وبهذا نعرف رجعت إلى كتاب الله يغسل أربع مرات خمس مرات ويقول ما طهر هذا إيش؟ توضى على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خزائن الرحمة بدعة نسبية إضافية، بدعة نسبية إضافية. كيف ذلك؟ لأن الناس في عهد أبي بكر وأول خلافة عمر كانوا يصلون أوزاعا، بل حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون بالنسبة للزمن الذي بين فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل عمر.